السلام عليكم. يقول تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. ما الذي أمر الله بوصله؟ من هم الأرحام؟ وما حكم صلة الأرحام؟ ما مستويات هذه الصلة؟ وهل تدفع زكاة الأموال للأقارب المحتاجين؟ ما حكم الاختلاط بحجة صلة الأرحام؟ كيف نتعامل مع الأقارب المسيئين؟ هذه الأسئلة تجدون أجوبتها بعد قليل من خلال درة اليوم في قيم الإسلام في التعامل مع الأقارب والأرحام. درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخوتي الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في مستهل حلقة جديدة من برنامجكم درر، حيث نتناول فيه مجموعة من القيم الإسلامية في التعامل بين أفراد المجتمع. بداية، يسرني أن أرحب باسمكم جميعا بفضيلة أستاذنا الدكتور محمد راتب النابلسي. السلام عليكم. بارك الله بكم ونفع بكم. حياكم الله. أستاذنا الكريم، نحن اليوم مع موضوع جديد في موضوع القيم في التعامل بين الأفراد، وننتقل اليوم إلى التعامل مع الأرحام والأقارب. بداية سيدي، من هم الأرحام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. آمين. الحقيقة أن الأرحام الأقرباء من جهة الأب ومن جهة الأم. جميل. والأصح أن نقول مطلق القرابات، أن هناك تكافل اجتماعي في الإسلام، فالأقربون أولى بالمعروف. جميل. لابد من تكافل اجتماعي، والاجتماعي دائرة واسعة جدا، بس في دائرة أضيق دائرة أقرباء الأم والأب معا، وهذا واجب إسلامي كبير، وكأنه تضامن إسلامي، وكأنه تكافل إسلامي. هالمعاني الحديثة الآن تنطبق جميعها على صلة الأرحام: تعاون، تكافل، تضامن، عطاء إلى آخره، من جهة الأب ومن جهة الأم. ودائما التوسع في مفهوم الأرحام أفضل من تضييق الدائرة. وهو الحقيقة في قاعدة عامة، نحن أيام نتوسع في مفهوم الزكاة لصالح الفقير، وهنا إذا توسعنا في مفهوم الأرحام لصالح الأرحام أنفسهم. إذن هو الإنسان علة وجوده العمل الصالح، والحقيقة أنه الأعمال الصالحة متنوعة جدا، والطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. يعني أحد أكبر الأعمال الصالحة، الأقربون أولى بالمعروف، أن نعتني بأقاربنا من جهة الأب ومن جهة الأم. هذه العناية أريد أن أشير إلى حقيقة خطيرة جدا، لا ينبغي أن نتساهل في موضوع الاختلاط. لا تعني صلة الأرحام أن يكون هناك اختلاط. في عندنا امرأة تحل لك من أولي الأرحام، وفي عندنا امرأة لا تحل لك، فنحن ما ندخل طاعة بمعصية. هي نقطة مهمة جدا، يعني ما بقدر ابني عمل صالح على مفسدة، فإذا فعلت هذا ضيعت العمل الصالح. وأن أعمل صالحا ترضاه. أبدا، أن أعمل صالحا ترضاه. العمل الصالح مقيد برضا الله عز وجل، وهذا الرضا يعني ما كان مطبقا في السنة وما ابتغي به وجه الله. كلمة ترضاه فسرها العلماء: ما كان موافقا للسنة. جميل. وما كنت تبتغي به وجه الله، يعني الإخلاص وتنفيذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إذن هذا الاختلاط الذي يجري في بعض العوائل بحجة التقاليد والعادات، ونحن يعني تربينا معا وأسرة واحدة ونجلس جميعا في مجلس واحد وكلنا أقرباء، هذا لا يوافق السنة. نحن لا ننكر أن هناك عادات وتقاليد، إلا أن هذه العادات والتقاليد ينبغي أن تنضبط 100% بالشرع الحنيف. فإن لم تنضبط الأولى الشرع أن يقدم. لذلك قالوا دع خيرا عليه الشر يربو. دع خيرا عليه الشر يربو. يعني فرض أنه عند الأقارب بنات صبايا في ريعان الشباب، والذي يطبق هذه الطاعة لله، هذه الصلة، جلس معهن وما في وفي تبذل بالثياب، هون في شر صار، في فتنة كبيرة جدا انطلقت من خير. نقول له دع خيرا عليه الشر يربو. يعني الشر لا يحابي أحدا، هذا منهج الله. والحقيقة الدقيقة أنه الإنسان يجب أن يتبع تعليمات الجهة الصانعة، والجهة الصانعة وهي الله عز وجل هي الجهة الخبيرة، ولا ينبئك مثل خبير. فالله عز وجل هو الذي يعلم ما يسعدنا وما يشقينا، ما يسلمنا وما يوقعنا. فأنت حينما تنطلق من أنه أنت كائن معقد تعقيد إعجاز لا تعقيد عجز، ولك صانع عظيم، ولهذا الصانع العظيم تعليمات التشغيل والصيانة، فانطلاقا من حرصك على سلامتك وعلى سعادتك ينبغي أن تتبع تعليمات الصانع وأن تقف عند حدود الله. وتلك حدود الله فلا تقربوها. حتى في ولا تقربوها في معنى دقيق جدا، يعني اجعل هامشا بينك وبين المعصية. طبعا المعاصي المتعلقة بالنساء محرمة، بس اجعل بينك وبينها هامش أمان. إطلاق البصر تجاوزت هامش الأمان، الاختلاط تجاوزت هامش الأمان، أشياء كثيرة فيها تجاوز لهامش الأمان. إذا دع بينك وبين المعصية هامش أمان. هذا هو الورع. جميل، جزاكم الله خير. وركعتان من ورع خير من 1000 ركعة من مخلط. أستاذنا الكريم، ما حكم صلة الرحم؟ يعني واجبة، مندوبة، مستحبة؟ أية حركة يتحركها الإنسان لا بد من أن تنضوي تحت هذه العناوين: فرض، واجب، سنة مؤكدة، سنة غير مؤكدة، مباح، مكروه تنزيها، مكروه تحريما، حرام. جميل. هذا البطولة في فهم الدين. أي حركة، أي سكنة، أي نشاط، أي لقاء، أي وصل، أي قطع، أي غضب، أي رضا، كل أحوال النفس لا بد من أن تنضوي تحت هذه الأحكام. فالبطولة أن أعرف هذه الأحكام. إذا عندئذ تأتي الحركة صائبة. وصلة الأرحام من الواجبات. نعم. الآن بس مثل بسيط للتأكيد. أنت حينما تمشي في فلات وتقرأ لوحة كتب عليها ممنوع التجاوز حق الألغام، هل تشعر لثانية واحدة أن هذه اللوحة وضعت حداً لحريتك أم ضماناً لسلامتك؟ هنا الفهم الصحيح للدين. أنا حينما أفهم أن كل الأوامر وكل الواجبات وكل النواهي وكل المحرمات تنضوي تحت افعل ولا تفعل، وهي من أجل صالحك، فالصانع هو الخبير. إذا أنا حينما أفهم الدين أن هذه ليست حدود لحريتي بل هي ضمان لسلامتي. نعم، جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم. إذن حتى أؤكد فقط، صلة الرحم من جهة الأب وجهة الأم وهي واجبة، مطلق القرابة. نعم، نعم، واجب على الإنسان. لكن أنا ما دام الموضوع بحث، إن هناك من يفهم أن صلة الرحم حينما يأتي العيد تسارع إلى وضع بطاقة عند أحد الأقارب وكأنك تتمنى ألا تجده في البيت عند قائمة طويلة. ليست هذه صلة الرحم. الصلة أن تزوره وأن تتفقد شؤونه، أن تطمئن على صحته ودخله وأولاده، وأن تعينه إذا استطعت، وأن تدله على الله في النهاية. جميل. أنا أذكر أنه أحد الإخوة من أولي اليسار سمع درس إلي عن صلة الرحم، كان الموضوع غائب عنه كليا، فبحث عن أقاربه، في عدة أقارب ما سبق أنه زارهم إطلاقا، الذي حدثني هذه القصة الشخص والذي نالته هذه الميزة، زار ووجد بيته تحت الأرض في رطوبة عالية والأولاد مصابين بروماتيزم، أخذ له بيت في الطابق الثالث. جميل. باتجاه أشعة الشمس، يعني صلة الرحم تعاون كامل، والتعاون حضارة، والتعاون فضيلة، والتعاون قوة، والتعاون رحمة، والتعاون طاعة لله عز وجل. فنحن نعيش في الدنيا لعمل صالح هو ثمن الجنة، لأنه الجنة لها ثمن. أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ولكل درجات مما عملوا. والحقيقة الدقيقة جدا أن الإنسان حينما يقترب أجله ماذا يقول؟ ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، لم يتذكر إلا العمل الصالح. نعم. لأنه علة وجودنا. نعم. جزاكم الله خيرا أستاذنا الكريم وأحسن إليكم. إخوتي الأكارم، ما زال في حديثنا حول صلة الأرحام والأقارب شيء يسركم، فتابعونا بعد فاصل قصير. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. درر بدات بتوهج في لمعة، من حزنها كل الكلام سيبرق. السلام عليكم إخوتي الأكارم، عدنا من جديد لنتابع حديثنا حول قيم الإسلام في التعامل مع الأقارب والأرحام. أستاذنا الكريم، قبل الفاصل بينتم أن صلة الأرحام تبدأ بالزيارة وتنتقل إلى التفقد، ثم إلى المساعدة، ثم إلى الدلالة على الله تعالى. نعم. وهذا مفهوم عظيم، كيف نطبقه عمليا؟ والله أنا لي تطبيق طبقته، هذا التطبيق أساسه أن يكون عندي إحصاء دقيق للأقارب. جميل. إحصاء دقيق، يعني البنات والأزواج والأولاد والأحفاد، هذا الإحصاء الدقيق كنت أجمع هؤلاء جميعاً، الرجال طبعاً والشباب. جميل. في مكان واسع، ونجلس سهرة طويلة نتعرف على أحوالهم، على مشكلاتهم، على إيجابياتهم، على أولادهم، وضع الدراسة، وضع. من خلال اللقاء بتم كشف حقائق كثيرة جدا، لقاء مطول. أيام العادات والتقاليد توصل الأمر إلى شيء شكلي ما له معنى أطلاقا. يعني نحن لفنا في بعض البلاد الإسلامية بتراشقوا بطاقات المعايدة، يعني عنده قائمة 30 شخص، خاصة اليوم على الهاتف، بيت بيت صح. على الهاتف لحش هالبطاقة، لا اجلس معه سهرة طويلة، عيد ما في شيء عليك، عيد الأضحى أو عيد الفطر، جلسة طويلة اجلس معه، يعني جماعة الأقرباء، يعني المتقاربين في السن مثلا، وتعرف حرفته، تعرف بيته، أولاده، دراسة أولاده، وضعه المادي أحيانا بشكل لطيف، فأنت بتعرف الوضع العام لمن حولك. فإذا أنت عندك رغبة تعمل عمل صالح ممكن ترسم خطة، أنه يجب أن أؤمن قسط جامعي لهذا القريب، الطفل ذكي جدا، الشاب ذكي جدا، وأهله وضعه المادي صعب، من أمن قسط جامعي لهذا، من أمن مثلا بعثة لهذا. فالأقارب حينما يجتمعون في قوي وفي ضعيف، في غني وفي فقير، في صاحب منصب رفيع وفي واحد من دهماء الناس وعامتهم، هذا التفاوت في الأقارب ممكن يكون في تعاون كامل، تفقد كامل، وضع اليد على نقاط الضعف في هذه الأسرة. هذا بتمنى يعني كل أسرة بعالمنا الإسلامي يكون في هيك أسماء، يعني إحصاء معقول جدا مضبوط للرجال والشباب، وضع المادي والمعاشي. ففي اللقاء بالعيد هذا نوع من صلة الرحم العالية جدا، صار في تعارف. أنت ضمن خطتك عندك عمل صالح، عندك زكاة مال، أحيانا ممكن تندفع زكاة المال بأسلوب هدية من دون ما تقول له هي زكاة مالي، تندفع الزكاة بأسلوب لطيف، يعني هدية لابنه فرضا، قسط جامعة، شفته أنه ابنه متفوق له هدية مني قسط الجامعة مثلا، أنت ساعدته ودفعت من مال الزكاة تبعك بس بشكل لطيف جميل. أما انت له حاجته الأساسية. فالحقيقة أنه الإنسان من أمر بمعروف فليكن أمره بمعروف جميل. ومن نهى عن منكر فليكن نهيه بغير منكر. فنقول ممكن ندخل أعمالنا الصالحة التي هي فرض علينا والتي هي أحد أسباب وجودنا في الدنيا، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا، وهي تقيمنا عند الله، أن نوظفها في صلة الرحم. جميل جدا. أستاذنا الكريم، أريد أن آتي إلى بعض الآيات بسرعة تتعلق بالأرحام. قال تعالى: يصف المؤمنين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقال في المقابل: يصف البعيدين المنحرفين. قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ ما الذي أمر الله به أن يوصل؟ يعني هذه صلة الرحم نفسها. يعني القريب من له غيرك؟ يعني أيام بيكون هالقريب له ابن عم وضعه المادي جيد جدا، طيب هذا ابن العم الغني زكاة ماله الأولى أن تذهب إلى قريبه من باب أولى. هذا قوي معه قرار وله قريب يحتاج إلى دعم معنوي إداري، فلما بيكون في تواصل ويكون في تعارف، واحد أنا أرى من باب التطلع إلى ما هو أفضل أنه كل أسرة يكون في عندهم تعداد دقيق لأفرادها، لأعمارهم، لمستوياتهم العلمية والفكرية، للمستويات المادية والاجتماعية، ويلتقوا من حين لآخر لقاء مثمر في مودة وفي محبة. يعني أيام بيكون واحد ما بيعرف أقربائه إطلاقاً، أنا بعدها وصمة عار بحق الأمة. يجب أن نعرف أقاربنا، والأقربون أولى بالمعروف، الأقارب أولى. إذن ممكن يكون عن طريق زيارة، ممكن تبدأ باتصال هاتفي. أيام بتخبر شخص بيقول لا أنسى لك هذا الاتصال، اتصال هاتفي شو كلفك، بعدين زيارة، بعدين تفقد بأسلوب ذكي جدا، وضعه المادي، أولاده بالجامعة شو وضعهم، بعدين مساعدة بشكل هدية. ممكن نعمل طرق كثيرة جدا نقدم هذه المساعدات على شكل هدايا وعلى شكل هدايا بمناسبات معينة مثلا. جميل. أنا أرى أنه هذه العبادة صلة الرحم، وجاء فيها آيات يعني اتقوا الله. نحن إذا كان رأينا في حديث شريف في دعوة لشيء نطبقه، هون في آيات قرآنية نعم، وفي تحذير بالمقابل. فالإنسان خيره الأقربون أولى بالمعروف. الأقربون نسبا سيدي، وفي رأي ثاني والأقربون إيمانا، وفي ثالث الأقربون فقرا. جميل. الأقرب فقرا، الأقرب نسبا، الأقرب إيمانا. نعم. أستاذنا الكريم، البعض يترك صلة الأرحام بحجة أن أقاربي أساءوا إليه، وكأن الصلة هي مكافأة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ. نعم. ماذا نقول لمن يترك الصلة بحجة الإساءة من قبل الأقارب؟ والله أنا أقول اصنع المعروفة مع أهلي ومع غير أهله. جميل. فإن أصبت أهله أصبت أهله، وإن لم تصب أهله فأنت أهله. جميل. كلمة أخرى، أدي الذي عليك واطلب من الله الذي لك. أدي الذي عليك. وأحيانا لما القريب يسيء لقريبه وبيقابله بالإحسان، يعني تنشأ مودة تفوق حد الخيال، تنشأ مودة تفوق حد الخيال. هو قطعك وانت وصلته، هو ابتعد عنك انت قربت منه، ادفع بالتي هي احسن، هو تكلم بحقك وانت ما تكلمت الا بالخير. فحنا حينما اتخلق باخلاق الاسلام، وفي نص دقيق تخلق باخلاق الله عز وجل، بيكون العبد يفعل كل المعاصي والاثام، فاذا تاب الى الله يا ربي لقد تبت اليك، يقول عبدي وانا قد قبلت. هذه أخلاق الله عز وجل. جميل. إذن ليس هناك حجة لمن أبداً يقول أقاربي يسيئون إلي، ادفع بالتي هي أحسن. نعم. أستاذنا الكريم، هنا يعني أنتم أشرتم من خلال الحديث، لكن أريد أن أؤكد، لأن بعض الناس يتوهم، يعني دعونا من الأصول والفروع، لكن يتوهم أن يعني الزكاة ينبغي أن تخرج خارج الأسرة. لا. يعني الأخ الأخت العم الخال هؤلاء أولى بزكاة المال. ممنوع للأصول والفروع فقط. فقط. أما الأخوات والإخوة، العمات والأعمام، الخالات والأخوال، أبدا، بالعكس الأولى هؤلاء. نعم. يعني عفوا الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما هؤلاء الأقارب من لهم غيرك؟ نعم. إن تخليت عنهم هناك مشكلة كبيرة جدا. نعم. أحيانا أستاذنا الكريم يدعى الإنسان إلى حفل أو إلى زفاف قريبا له من أقربائه، ويعني لا يلبي دعوة هؤلاء يعني بحجة المكان البعيد أحيانا أو بحجة الفقر أو إلى آخره. هذا من ناحية في صلة الرحم، ومن ناحية ثانية يعني قد يكون إذا كان هناك مخالفة شرعية في هذا الحفل أو في تلك الزيارة، فهل يعني ينبغي أن يزورهم أو يترك الزيارة ويؤجلها؟ طيب أول واحدة، نعم أول واحدة إذا كان إذا دعي إيه إلى حفل في حكم شرعي، نعم الدعوة سنة، تلبية الدعوة فرض. جميل، هي أول نقطة، الدعوة سنة أصلها سنة، أما تلبية الدعوة فرض، هي واحدة. أما مكان بعيد يعني من قال إنه الدين أمور هيك سهلة؟ في متاعب، في تكليف، يعني شو معنى ذو كلفة؟ تحتاج إلى عبء، تعيش لحالك، تمارس كل هواياتك بعيد عن مشكلات المجتمع، عن مشكلات أقاربك، هي قضية سهلة جدا. هذا ليس من بني البشر، أما الذي يحمل هم أمته أولا، هم وطنه، هم عائلته الكبيرة، هم أسرته، هم أولاده. جميل. كلما حملت هما أكبر كنت عند الله أقرب. أنا مرة ذكرتها لعلي، دخلت إلى القطر بطائرة، كان طيار تلميذي، وضعني في حجرة القيادة، دخلت إلى سوريا من طرابلس، رأيت بعيني هذه طرطوس وصيدا تقريبا 450 كيلومتر. استفدت من هذه التجربة المتواضعة أنه كلما ارتفع مقام الإنسان اتسعت رؤيته. جميل. كلما ارتفع مقام الإنسان اتسعت همومه، تهمه أمته، يهمه وطنه، يهمه أقاربه، أبناء عمومته. كلما ارتفع الإنسان تتسع رؤيته وتتسع اهتماماته. جميل. أما إذا كان في الحفل حفل مختلط أو شيء، هذا لا يلبى لأن فيه معصية. أنا لي هون رأي دقيق. نعم. لو فرضنا حفل مختلط، نعم، وهذا الذي عقد هذا الحفل يعني ما عنده ثقافة إسلامية عالية جدا، ظنوا هذا حضارة هكذا، أنا ماذا أفعل؟ أزوره قبل يومين في بيتي ومعي هدية، أعرب له عن فرحي بهذه المناسبة وهي هدية، أما أنا أعتذر عن حضور الحفل لأنه في اختلاط، وأعطيه لفت نظر جيد. جميل. أنا أتقرب إليه بهديتي وألبي الدعوة لأن الدعوة التلبية فرض، ثم أنبهه أنا بعتذر عن حضور الحفل الذي أنت خططت له، هذا في مخالفة شرعية. هذا رأي جميل. أعطيته درس ولبيته وأكرمته قبل بيوم. جميل أكرمكم الله سيدي. إخوتي الأكارم، لم يبق لي في نهاية هذا اللقاء الطيب إلا أن أشكر باسمكم جميعا فضيلة شيخنا الدكتور محمد راتب النابلسي على ما تفضل به في هذا اللقاء الذي طاب بحضوركم، سائلا المولى عز وجل أن نلتقيكم دائما وأنتم في خير حال. إلى الملتقى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قيم تلوح ومنهج يتألق، درر هنا تبدو كشمس تشرق، يهدي لنا هديا بديعا مبهرا من سنة الهادي بها نتوثق. يا أيها الدرب الجميل بسعينا نحو العلا إنا هنا نتألق، درر بدات بتوهج في لمعة من حسنها كل الكلام سيبرق.